بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا في الواجب ومسائله، وقد أخذنا حقيقة الواجب والفرق بينه وبين الفرض وما يتعلق بالواجب المخير والواجب المعين، وهذا التقسيم باعتبار الواجب من باعتبار تقسيم الواجب من حيث ذاته. الآن سيتكلم المصنف عن تقسيم آخر للواجب، وهو تقسيمه من حيث الوقت، من حيث الزمن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: فصل. والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع. قسم الواجب من حيث زمن أدائه إلى قسمين: واجب مطلق وواجب مؤقت. واجب مطلق لم يؤقت يعني، وواجب حدد بوقت. أما الواجب المطلق فلم يذكره المصنف. الواجب المطلق نعرفه ونمثل له، هو ما طلبه الشارع طلبا جازما ولم يحدد وقتا لأدائه فيه. هو ما طلبه الشارع طلبا جازما ولم يحدد وقت أدائه، ما حدده، تركه للمكلف. من أمثلة ذلك الوفاء بالنذور وقضاء الصيام عند بعض العلماء. فالله سبحانه وتعالى أوجب الوفاء بالنذر ولكنه لم يحدد وقته، العمر كله. هذا يسمى الواجب المطلق. أما الواجب المحدد بوقت فينقسم إلى قسمين: واجب موسع وواجب مضيق. واجب موسع وواجب مضيق. طبعا القسم الثاني هو الواجب المؤقت كما قلت، وهو الذي طلبه الشارع طلبا جازما وحدد وقتا لأدائه فيه. حدد وقت. هذا الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب موسع وواجب مضيق. نبدأ بالواجب الموسع. الواجب الموسع هو ما طلبه الشارع طلبا جازما وحدد له وقتا لأدائه فيه، يسعه ويسع غيره كأوقات الصلوات الخمس، هذا يسمى واجب موسع. بمعنى وقت الظهر مثلا، وقت الظهر له أول ووسط وآخر، له أول ووسط وآخر. إذا أداه الإنسان في أوله فإنه يأخذ نفس الأجر لو أداه في آخره. لا يقول قائل إن تقديم الصلاة في أول وقتها لها فضل، لها فضل من حيث الندبية فقط، وإلا الفرض لا يختلف الأجر ترى، لأن الشارع قد وسع لنا هذا الوقت. يعني أجر أداء الفرض في أول وقته وفي آخره أو في وسطه لا يختلف ترى، إنما جاء فضل تقديم الصلاة في أول وقتها من دليل خارجي، وهذا نفل يؤجر عليه أجر نفل، لا يؤجر عليه أجر واجب. الذي يؤجر عليه أجر واجب هو أن تؤدي الصلاة في وقتها سواء متأخر أو متقدم أو متوسط. نعينتم؟ فصلاة الظهر مثلا تبدأ من بعد زوال الشمس إلى الغروب، من بعد ميل الشمس إلى الغروب، وتنتهي بحيث يكون ظل الشيء مثله. في هذا الوقت سواء تقدمت أو أخر نفس الأجر، لكن إذا قدمت الصلاة لك أجر نافلة، وأجر النافلة غير أجر الفرض، أجر الفرض عظيم. هذا الواجب الموسع. أما الواجب المضيق فهو الذي طلبه الشارع طلبا جازما وحدد وقتا يسعه ولا يسع لغيره، ولا يسع غيره، ولا يسع غيره، مثل اليوم من الصيام. هذا يسمى واجب مضيق، بمعنى من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس ما يمكنك أن تصوم زيادة على ذلك. هو ما يسعه وما يسع ولا يسع غيره من جنسه، لاحظ من جنسه، قد يسع من جنس غيره ممكن كاستغفار كنحو من ذلك، حتى هذا لا يدخل، لأن اليوم من الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما فيه وقت أبدا يسع، بخلاف الواجب الموسع فإنه إيش؟ يسع في وقت، إنك تصلي وفي وقت أن تصلي 3-4 مرات قبل أن ينتهي الوقت، هذا ممكن. نعم. وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوحيد. والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع. وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسيع. نعم. أنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسيع، يعني الواجب الموسع، أنكروه، قالوا لا يوجد في الشريعة واجب موسع، ولكن هذه النسبة إلى أكثر أصحاب أبي حنيفة غير صحيحة ترى، بعد التحقيق والتدقيق غير صحيحة، بل إن المنسوب إليهم إنكار الواجب الموسع هم 3 من شيوخ الحنفية من سمرقند فقط، من شيوخ سمرقند الحنفية. أما جمهور أصحاب أبي حنيفة فإنهم لا ينكرون الواجب الموسع، بل هم مع جمهور العلماء وأثبتوه وأقروا به واستدلوا بأدلة الجمهور على إثباته. هذه غير صحيحة. والشيخ طبعا نقل، ابن قدامة نقل هذه النسبة عن المستصفى للغزالي، وأنتم تعلمون ما بين الشافعية والحنفية، فيبدو والله أعلم أنهم تساهلوا في النسبة، وإلا الحقيقة أن هذا المذهب غير صحيح، وظلم الحنفية في ذلك، بل هم 3 من حنفية سمرقند. فيه رواية منهم، رواية عن الكرخي، أبي الحسن الكرخي. نعم. وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسيع، وقالوا هو يناقض الوجوب. هذه علتهم، الذين أنكروا الواجب الموسع هذه علتهم وشبهتهم العامة، يقولون إن الواجب يناقض التوسيع، مثل ما قال المعتزلة إذا كنتم تذكرون في الدرس السابق، إن إيش الواجب يناقض وينافي التوسيع، التخيير، ينافي التخيير، لأن الواجب هو الإلزام والتخيير هو إيش التوسيع، والإلزام غير التوسيع. كذلك هنا يقولون إن الواجب هو الإلزام بشيء معين في وقت معين، والتوسيع هو عدم الإلزام، فهما متناقضان لا يلتقيان. هذه شبهتهم العامة. ولنا أن السيد لو قال لعبده، طبعا هو الآن قدم شبهة المخالفين كما هي عادته، عادة ابن قدامة يقدم أولا المذهب الراجح ثم بعد ذلك يقدم يذكر المذهب المرجوح مع دليله ثم بعد ذلك يأتي ويستدل المذهب الراجح عنده. قال ولنا، ولنا أن السيد، وضحت شبهتهم. ولنا أن السيد لو قال لعبده ابن هذا الحائط في هذا اليوم إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره وكيف أردت، فمهما فعلت انتفلت إيجابي، وإن تركت عاقبتك كان كلاما معقولا. هذا الدليل الأول من الأدلة على إثبات الواجب الموسع، وهو دليل عقلي. وأنا قلت لكم سبب في الدروس السابقة، سبب تقديم العلماء للأدلة العقلية على الأدلة الشرعية، ما هو سببها؟ سبب ذلك هو نوع من ذكر العام قبل الخاص، لأن الدليل العقلي يقر به الكفار والمسلمون، أما الدليل الشرعي فلا يقر به إلا أهل الشريعة، ويقدم دائما الدليل العقلي والدليل، ويقدم أيضا في الاصطلاحات والتعريفات التعريف اللغوي، لأن بعض أهل اللغة ليسوا بمسلمين، فلذلك يقدم هذا على هذا. ودائما قاعدة يقدم الدليل العام على الخاص، بمعنى في الذكر، وليس يقدم عند التعارض. لا تختلط، لا تقول هناك تناقض، يعني إذا تعارض دليلان عام وخاص يقدم الخاص لا شك، ويعمل بما بقي بعد التخصيص. لكن من حيث الذكر والفهم والتدريج الذهني ينبغي أن يقدم العام على الخاص، حتى أن الإنسان إذا قرأ، وهذا ورد في علم المنطق، وعلم المنطق ترى ليس كله شر، بل فيه خير وفيه شر. هذا الدليل العقلي يقول في هذا الدليل، لو قال السيد لعبده خط هذا الثوب في هذا اليوم إما في أوله أو في وسطه أو في آخره، أنت بالخيار، لكان هذا الكلام كلاما معقولا، فلم يوجب عليه خياطة الثوب في وقت معين، ولم يتركه، لم يوجب عليه شيئا، وإنما خيره لأن أتى بكلمة أو، فأو للتخير وليست التنوع. ولا يمكن دعوى، هذا وجه الدلالة من هذا الدليل، وهو السبر والتقسيم هذا الدليل. ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئا أصلا. هو يقول في الدليل، قسم الدليل إلى تقسيمات يذكرها ثم يبطلها. إن زعمت، يقول إن زعمت بأنه لم يوجب شيئا أصلا تباطل. لماذا؟ قال ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئا أصلا، ولا أنه أوجب مضيقا لأنه صرح بضد ذلك. ولا يمكن أن يزعم أو يقال بأنه ما أوجب شيئا، لأنه أوجب، والصيغة واضحة في الإيجاب. فلم يبقى القسم الثاني، ولا أنه أوجب مضيقا لأنه صرح بضد ذلك. أي لا يمكن أن يدعي مدعي بأنه أوجب واجبا مضيقا، بمعنى أنه قال خط هذا الثوب في هذا الوقت، لأن عندنا أو، وأو للتخيير والتوسيع. فلم يبق إلا أنه أوجب موسعا. فلم يبق إلا أنه أوجب واجبا موسعا في هذا الإيجاب، فهذا يسمى السبر والتقسيم، وهو تقسيم ما يصلح للتعليل به إلى تقسيمات، ثم إبطال ما يمكن إبطاله، وإذا عجز عن إبطال شيء معناه هو العلة وهو الدليل. هذا يسمى السبر والتقسيم، وهو يستعمل في القياس كثيرا، ولكنه يستعمل في إيه؟ في كثير من الأدلة. نعم. وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا بدليل أن الصلاة تجب في أول الوقت. هذا الدليل الثاني من الأدلة على إثبات الواجب الموسط. وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا الواجب تسمية هذا القسم واجبا بدليل أن الصلاة تجب في أول الوقت، وكذلك ناقض الإجماع. أي نعم، الدليل الأول من إثبات الواجب الموسع هو الوقوع في الشريعة. وقع الواجب الموسع في الشريعة، فجبريل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في يومين، صلى الظهر في أول الوقت في اليوم الأول، وصلى الظهر في آخر الوقت في اليوم الثاني، وقال يا محمد الوقت ما بين هذين. هذا يدل على أن الواجب الموسع ثابت في الشريعة ولا يمكن إنكاره، هذا الدليل من الوقوع في الشريعة. نعم. وكذلك انعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته، ولو كانت نفلا لأجزات نية النفل. نعم، يقول أجمع العلماء على أن الإنسان إذا صلى في الوقت في أوله ولا في آخره ولا في وسطه لا إيش؟ لا أثيب ثواب الواجب ولا يثاب ثواب النفل. لماذا أتى بهذا الكلام؟ لأن بعض المنكرين للواجب الموسع يقولون إن الصلاة تختص في آخر الوقت، هذا عند الحنفية، وعند بعض الشافعية يقولون إن الصلاة تختص في أول الوقت. الشافعية ينكرون هذا، روى الحنفية أو بعض الحنفية عن بعض الشافعية أنهم يقولون إن الصلاة تختص في أول الوقت، فإذا صلاها في آخر الوقت لا تجزي عنه. أما الحنفية يقولون إن الصلاة تختص في آخر الوقت، فإذا صلاها في أول الوقت فإنها نفل تحل محل الواجب، نفل تجزئ الواجب. هذا كلامه، هذا كلام الحنفية وبعضهم، وروي عن أبي الحسين الكرخ، هذا رواية طبعا وأجمع. نعم. وكذلك ناقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته، على أنه يثاب ثواب، يعني إذا صلى في هذا الوقت في أوله وفي وسطه أو في آخره فإنه يثاب ثواب الواجب وتلزمه نيته، نية الواجب، الضمير يعود للواجب، يعني تلزم الإنسان إذا صلى في الوقت أن ينوي أنه سيصلي فرضا سواء في آخره أو في وسطه أو في أوله. نعم، هذا أجمع العلماء عليه، وهذا يدل على أن الواجب الموسع ثابت في الشريعة، هذا الإجماع طبعا. نعم. ولو كانت نفلا لأجزات نية النفل. أي نعم، لو كان نفلا كما يقول الحنفية أو بعض الحنفية لأجزات نية النفل، لكن لا تجزئ، أجمع العلماء على أنها لا تجزئ نية النفل، بل لا بد من نية الواجب. وكما تعلمون إنما الأعمال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، والحديث الآخر لا عمل إلا بنية، فلا يمكن لأي إنسان أن يصلي هكذا، فلا بد من النية. وقالوا إنه لا بد من نية الواجب، إذ لو أنه نوى نية الندب لم تجزئ عنه، كيف ينويها تلك الصلاة لما قالوا إنها نفل حلت محل الواجب، هذا لا يمكن، كيف ينويها كما قال الإمام أحمد؟ نعم. ولو كانت نفلا لأجزات نية النفل، نعم، بل لاستحالت نية الفرض عن من العالم كونها نفلا. أين؟ يعني بمعنى أن الشخص لو نوى نية النفل في أول الوقت كما قال بعض الحنفية لا يمكن ومستحيل أن تنقلب إلى الفرض. هم يريدون أن يريد الجمهور أن يبينوا تناقض بعض الحنفية، كيف ينوي هذه الصلاة إذا كانت نافلة حلت محل الفرض؟ هذا لا يمكن، هذا تناقض، لأنه لا يمكن انقلاب النية. ترى أن دخلت في صلاة نفل لا يمكن أن تقلبها إلى فرض، هذا مستحيل، لأن الفرض أعلى من النفل، فلا يمكن أن ترقى بالنية إلى وأنت في وسط الفعل. أما إذا نويت الفرض إلى نفل فهذا لا بأس. نعم. ولو كانت نفلا، لأن الشارع يتساهل بالنفل أكثر من تساهله بالفرض. نعم. ولو كانت نفلا لأجزات نية النفل، بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نفلا، إذ النية قصد يتبع العلم. أي نعم، إذ النية قصد يتبع العلم، وهذه قاعدة، يعني بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يوقع شيئا إلا بنية مهما كان، لا بد أن يقصد الإنسان من طلبه للعلم، من صلاته، من صدقته، لا بد أن يقصد مقصد ويثاب على هذا المقصد، يثاب على هذا المقصد. أما أنه لا ينوي شيئا أو يقول النية أنا لم أنوي شيء والله يختار ما يشاء، مثل ما قال هناك بعض العلماء يقول إذا صلى منفردا في بيته ثم خرج من بيته، فرضا يعني فرض يقصد، إذا صلى منفردا في بيته ثم ذهب خرج من بيته ووجد جماعة يصلون فصلى معهم، هل صلاته في منزله هو الفرض أم صلاته مع الجماعة لأجل ثواب الجماعة أم ماذا؟ قال بعضهم إن صلاته وهو الجمهور أن صلاته في منزله هو الفرض وهو الذي نواه، أما صلاته مع الجماعة فهو نافلة، وقال آخرون بالعكس، وقال فريق ثالث إنه لا يعين يختار الله ما يشاء. هذا غير صحيح، لا بد أن ينوي الإنسان، لا بد أن يقصد. فإن قيل الواجب ما يعاقب على تركه، والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركها فتكون واجبة حينئذ. أيوة، هذا دليل لبعض الحنفية، هو أتى به على صيغة اعتراض وهو دليل، يقولون في هذا الاعتراض أو في هذا الدليل لمن قال بأن الوجوب يختص بآخر الوقت ولا يختص بأوله، فإن صلى فإنها نافلة سدت مسد الفرض، هذا كلامه. ثم استدلوا وقالوا إن عندنا دليل وهو أنه في أول الوقت يجوز ترك الصلاة، لكن في آخر الوقت لا يجوز، وما دام أنه لا يجوز إذن إيش؟ إذن الفرض فيه. جاز يقولون في أول وقت ترك الصلاة لأنه نافلة، هذا دليل على أنه نافلة في أول وقت، لكن يجب تركه، والنافلة يجب تركه، أما في آخر وقت فلا يجب تركه، وهذا هو حقيقة الواجب، الواجب لا يجب تركه، هذا دليل. استدلوا بحقيقة الواجب الذي سبق، فلو ترك لعوقب، لأنه خرج الوقت من غير عذر، خرج وقت الصلاة من غير عذر فيعاقب، وما دام انه سيعاقب اذا ترك في اخر الوقت اذن الوجوب مضيق ويختص في ذلك الوقت، ما عندنا واجب موسع. نقول واضح الكلام، اعد العباره. فان قيل الواجب ما يعاقب على تركه، والصلاه ان اضيفت الى اخر الوقت، قالوا الواجب ما يعاقب على تركه، هذا قدموا هذه مقدمه قاعده في التعريف أن الواجب ما يعاقب على تركه، والصلاة إن أضيفت إلى أول الوقت لا يعاقب على تركها، وإن أضيفت إلى آخر الوقت يعاقب على تركها. إذن ما هو الواجب؟ هو في آخر الوقت يقوله واجب مضيق، ما عندنا واجب موسع يقول. أما الذي يجوز تركه فهذا هو المندوب والندب. نعم. فإن قيل الواجب ما يعاقب على تركه والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركها فتكون واجبة حينئذ، وإن أضيفت حينئذ يعني لما قصده هذا ظرف زماني، يعني بمعنى أنه لما عوقب على تركه إذن هي واجبة في آخر الوقت. نعم. وإن أضيفت إلى أوله فيخير بين فعلها وتركها وفعلها خير من تركها، وهذا حد المندوب. لاحظتم؟ هذا معنى الذي قلناه، وهو إن أضيفت، هذا كلام بعض الحنفية طبعا الذين ينكرون الواجب الموسع، يقولون إن أضيفت إلى آخر الوقت فإنه سيعاقب على تركها، وهذا هو حقيقة الواجب. إذن الواجب في آخر الوقت وهو مضيع، وإن أضيفت في أول إلى أول الوقت فإنه إن شاء فعلها في أول الوقت وإن شاء تركها في أول الوقت، وفعلها أفضل للحديث الآخر صلت في أول وقتها. هذا هو حد المندوب يقول، لأن المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إذن هي في أول الوقت نفل وفي آخر الوقت واجب، إذن ما عندنا واجب موسع. نعم. وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته، وإنما أثيب ثواب الفرض. الآن سيقومون بالرد على كلام العلماء الذين قالوا بأن الواجب الموسع ثابت، ولم يحكي ابن قدامة إجماع العلماء على أنه يثاب ثواب الفرض إذا صلى في الوقت وتلزمه نيته. الآن أصحاب المذهب الثاني سيردون على هذا، قالوا وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته لأن مآله إلى الفرضية، فهو كمعجل الزكاة. هو يقول هو أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته باعتبار المآل، لأن مآل هذا النفل إلى الفرضية، لم يقل أنه نفل سد مسد الفرض، إذن مآل إلى الفرضية، إذن أثيب ثواب الواجب كما أجمع العلماء ولزمته نيته بحسب المآل، لأن مآله إلى الفرضية والوجوب. قاسوه على إيش؟ على الزكاة المعجلة قبل حولان الحول تجوز. لاحظوا القياس كما جاز أركان، أو نبين القياس، ويقولون كما جاز تعجيل الزكاة قبل دوران الحول وتجزئ عن فرضية الزكاة إذا حال الحول عليها، فكذلك الصلاة في أول وقتها تجزئ عن الفرضية إذا في آخر الوقت، لا فرق بينهما يقولون. طبعا سيأتي كلام ابن قدامة سيرد على هذا القياس، القياس مع الفارق واضح. القياس الآن يقولون كما يجوز تعجيل الزكاة قبل دوران الحول وتجزئ عن فرضية الزكاة إذا حال الحول، فكذلك الصلاة في أول وقتها تجزئ عن الفرض في آخر وقتها إذا جاء وقت، إذا جاء آخر الوقت يعني. لا فرق بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قد يسأل سائل ما دليل تعجيل الزكاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يعجل الزكاة. نعم. ثم قال وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته لأن مآله إلى الفرضية، فهو كمعجل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما. كذلك قاسوا تعجيل الصلاة وقاسوا أنه يثاب ثواب الواجب وإن عجلها وإن جعلها في أول الوقت، قياسا على جمع الصلاتين الظهر والعصر مثلا، فإنها إذا صلى إذا دخل وقت الظهر أول ما يدخل وقت الظهر يجوز له أن يصلي الظهر والعصر إن أراد سفرا. يقولون هذه تج عن صلاة العصر، وما دام أنها تج عن صلاة العصر إذا حل إذا جاء وقتها فكذلك الصلاة في أول وقتها تج عن الصلاة في آخر الوقت، مجرد إجزاء. وتعرفون أن تعجيل الزكاة رخصة، وجمع الصلاة في الوقت الأول رخصة، فيقولون كذلك هذه تعجيل رخصة. هذا ما يقول إليه مذهبهم، هم يقولون العزيمة أن تؤدي الصلاة في آخر وقتها، هذا العزيمة، لكن رخصة أن تقدمها، هذا قصد. كذلك قياسا على تعجيل الزكاة وعلى جمع الصلاة في وقت الأولى. نعم، واضح القياس؟ نعم. قلنا الأقسام ثلاثة، هذا الجواب عن هذا الدليل وما ذكره من الأقسام. قدم مقدمة الآن المصنف قبل أن يجيب عن الأقسى التي ذكرها أصحاب المذهب الثاني، فقال: قلنا الأقسام ثلاثة: فعل لا يعاقب على تركه مطلقا وهو المندوب، وقسم يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب المضيق، وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت. وهذا قسم ثالث يفتقر إلى عبارة ثالثة، وحقيقته لا تعد الوجوب والندب، وأولى عباراته الواجب الموسع. نعم، هم يقولون عندنا ثلاثة أقسام. أولا يقولون أنكم خلطتم بين حقائق الأمور، خلطتم بين المندوب وبين الواجب المضيق وبين الواجب الموسع، لذلك ينبغي التنظيم قبل. يقولون عندنا ثلاثة أقسام: قسم يجوز تركه مطلقا لا يعاقب على تركه مطلقا، هذا هو المندوب، وقسم يعاقب على تركه مطلقا وهذا هو الواجب المضيق. عندنا قسم ثالث: يعاقب على تركه باعتبار ولا يعاقب على تركه باعتبار، يعاقب على تركه إن تركه مطلقا، هذا يعاقب عليه لا شك، إذا مثلا لم دخل وقت الظهر لم يصلي وعزم ألا يصلي، أو لم يعزم على شيء سكت، هذا يعاقب على ترك لا شك. أما إذا ترك الصلاة في أول وقت ونوى وقصد أنه سيصليها في آخر الوقت فهذا لا يعاقب على ترك، لأنه إيش؟ لأنه نوى وقصد أن يفعلها، ولكن ظروفه الآن في أول وقت لا تسمح له. كما قلنا هناك في الواجب المخير، ماذا قلنا؟ إنه إذا ترك الأكل، إذا ترك إطعام فإنه يعاقب إن لم ينوي أنه سيكفر كفارة اليمين بغيره، يعاقب لأنه تركه مطلقا. أما إذا ترك الإطعام وهو ينوي أنه سيفعل الإكساء أو اعتاق الرقبة فإنه لا يعاقب لأنه قصد شيئا آخر. فكذلك هنا في الواجب المخير، في الواجب الموسع لا فرق بينهما، ترى كله واجب مخير، واجب موسع وواجب ايش؟ مخير، لكن ذاك في الأعيان وهذا في الأزمان، هذا هو الفرق بينهم. وإن خيرنا بين الزمن الأول أو الوسط أو الأخير كذلك هناك خيرنا بين الإطعام أو الإكساء أو الإحسان في الأعيان في أشياء معينة. نعم، إذن عندنا قسم ثالث: أخذ شيئا من المندوب وأخذ شيئا من الواجب المضيق. أخذ الشيء الذي من المندوب ما هو؟ هو أنه يجوز تركه، وأخذ شيئا من الواجب المضيق وهو إيه؟ وهو أنه لا يجوز تركه مطلقا. إذن هذا الشيء الوسط يحتاج إلى اسم. قالوا أفضل تسمية له واجب موسع، لا نقول أنه مندوب لأنه لا يجوز تركه مطلقا، ولا نقول أنه واجب مضيق لأنه يجوز تركه ولكن إلى وقت معين. فأحسن عبارات عندنا يقول الجمهور هو أنه واجب موسع، أن يسمى واجب موسع. نعم. وهذا قسم ثالث يفتقر إلى عبارة ثالثة، وحقيقته لا تعد الوجوب والندب، يعني حقيقته لا تعد لا تتعد، يعني لا ليس جديدا. هو يقول المصنف تبع للجمهور يقول الواجب الموسع أصلا ما أتى بجديد، أخذ طرفا من المندوب وأخذ طرفا من إيش؟ من الواجب المضيق. ما هو الطرف الذي أخذه من المندوب؟ هو أنه يجوز تركه، يجوز أن تترك الصلاة في أول وقت إذا عزمت على فعله في آخر وقت. أخذ من الواجب المضيق الطرف معه هو أنه لا يجوز تركه مطلقا، فجمعنا بينهما بالاسم، هذا هو الواجب الموسع. نعم. وأولى عباراته الواجب الموسع. قالوا ليس هذا قسما ثالثا بل هو بالإضافة. أيوة، قالوا الاعتراض على ما قاله مصنفنا، قالوا ليس هذا قسما ثالثا أبدا، هذا هذا هذا يعتبر إما ندب أو واجب مضيق لا يخرج عنه. أعد العبارة. قالوا ليس هذا قسما ثالثا بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب، وبالإضافة إلى آخره واجب، بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه دون آخره. قلنا أين هذا هو كلامه، يقول لا نسلم هذا القسم الثالث، لا نسلم هذا القسم الثالث أبدا، اسم جديد، فهو باعتبار أول الوقت نفل وباعتبار آخر الوقت واجب مغير، فليس عندنا واجب موسع. إذن ليس عندنا واجب موسع، هذا يريدون أن يصلوا إلى هذه النتيجة، وهو لا يوجد واجب موسع. واضح اعتراضهم؟ أجوا. قلنا بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقا، وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل. نعم، هذا الجواب يقول المصنف إنكم خلطتم بين حد المندوب وحد الواجب، فالمندوب هو الذي يجوز تركه مطلقا ولا يعاقب على ترك المكلف، أما الواجب فهو الذي إيش؟ يعاقب على تركه. والفرق هم الآن لا يفرقون بين المندوب والواجب وهذا الذي سميناه واجب، نقول الفرق بينهما أن المندوب لا يعاقب على تركه مطلقا، لكن الواجب الموسع يعاقب على تركه مطلقا، لا يترك إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت، أما المندوب فيترك بدون شرط، المندوب يترك بدون شرط، لكن الواجب، الواجب الموسع هذا الذي سميناه واجبا موسعا، يقول يجوز تركه بشرط أن تفعله في آخر الوقت وإلا لا يجتر. وضح الفرق بينهما؟ نعم. وما جاز تركه بشرط فليس بندب. ما جاز تركه بشرط وهو الواجب الموسع فليس بندب، لا يسميه أحد ندب أبدا. نعم. وما جاز تركه بشرط فليس بندب، كما أن كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه إلى بدل. نعم، الآن أراد أن يستأنس بما سبق كأنه يقول أيها الحنفية أو أيها المخالفون، كما أنكم أقررتم وأثبتتم الواجب المخير هناك فكذلك يجب عليكم أن تثبت الواجب الموسع هنا، لأنه لا فرق بينهم. هم الآن الحنفية ما خالفوا ترى في الواجب المخير، هنا قاس الواجب الموسع على الواجب المخير وهو قياس ثابت وصحيح، لكن الواجب المخير خيرنا بين أعيان، والواجب الموسع خيرنا بين أزمان، فقط هذا هو الفرق بينهم. كما أنه لا يجوز لمن أراد أن يكفر كفارة اليمين، لا يجوز أن يترك خصلة إلا إذا نوى أن يفعل الخصلة الأخرى، فكذلك هنا لا يجوز أن يترك الصلاة في أول الوقت إلا إذا نوى أن يصليها في آخر الوقت. فلا يمكنك أن تنفو ذلك. نعم. ومن أمر بالإعتاق فما من عبد إلا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه. نعم كذلك، يعني الآن نفس الإعتاق أيضا، سيد عنده 10 أبيض وجب عليه إعتاق مثلا، أو أراد الإعتاق بكفارة اليمين لكنه ترك سالم وترك غانم وترك كذا لأنه يريد أن يعتق فلان، لأنه قصد ونوى أن، أما أنه يترك ويسكت فهذا حرام عليه، لا يمكن. فكذلك الواجب الموسع، ترك الصرف في أول وقت لأجل أن يفعله في آخر الوقت، وإلا لو ترك مطلقا لعوقب. نعم. ولا يكون ندبا بل واجبا مخيرا، كهذا يسمى واجبا موسعا. يعني لا يكون ندب، كونك تركت خصلة لأجل أن تفعل خصلة أخرى لا يمكن أن يكون ندب، فكذلك هذا واجب لا يسمى ندب إنما يسمى واجبا. فكذلك الواجب الموسع، كونك تركت أصرف في أول وقتها لأجل أن تفعل في آخر وقت هذا ليس بندب. الذي يريد أن يقول هنا إن الندب يترك بدون شرط، والواجب الموسع يترك بشرط، بشرط أن تفعله في آخر وقت. هذا هو زبدة ما يريد أن يقوله. وما جاز لأنهم هناك حصيل الكلام هم لا يفرقون بين المندوب وبين الواجب الموسع. وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقا، وما لا يجوز تركه مطلقا فهو قسم ثالث. يعني بمعنى أن بذلك التفريق بين المندوب وبين الواجب الموسع وبين الواجب المضيق بان لنا ان الواجب الموسع ليس بندب ولا بواجب مضيق، ان ايش الواجب الموسع ليس بندب وليس بواجب مضيق، اذن هناك فرق بينهما. لذلك لما لم تفرقوا بين هذه الحقائق اختلط عليكم الامر. ولاحظ الذي يريد ان يتعلم علما دقيقا لا بد أولا أن يفرق بين حقائق الأمور، وإلا اختلط عليه الأمر فيما بعد. نعم. وإذا كان المعنى متفقا عليه وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة في العبارة. هذا كأنه يشير إلى أن الخلاف لفظي، كأنه يشير إلى أن الخلاف لفظي، يعني بمعنى أن أنكم أنتم تسمونه أو تدخلونه في أحد القسمين الواجب المضيق والمندوب، يعني تجعلونه بالإضافة إلى أول وقت مندوب وبالإضافة إلى آخر وقت واجب مضيق، هذا شأنكم، إلا أننا نحن نسميه إيش واجبا موسعا ولا مشاحة في التسمية، ولكن الحقيقة الخلاف معنوي وليس بخلاف لفظي. والمسألة فيها 8 أقوال ليست هذه الأقوال أو هذان المذهبان، بل 8 مذاهب ذكرتها في كتاب اللي اسمه الواجب الموسع وأثر الاختلاف فيه. الواجب الموسع عند الأصولية مطبوع في مجلد، فمن شاء يرجع إليه. من أراد التوسع. وذكرت زبدة هذا الكتاب في الكتب الأخرى كالمهذب وكالإتحاد. نعم. وأما تعجيل الزكاة فإن أيوة. بدأ الآن يرد على القياس الذي فعلوه هناك، الذي فعله منكرو الواجب الموسع، يقولون إن الصلاة في أول الوقت يعتبر إيش؟ تلزمه نيته ويثاب ثواب الفرض، لأن مآله إلى الفرضية ويسقط عنه الفرض، بمعنى أن النفل أسقط الفرض في آخر الوقت. قاسوه على الزكاة المعجلة وقاسوه على الجمع بين الصلاة في وقت أولاهما. الآن أراد أن يبين أن القياس فاسد لأنه قياس مع الفارق، فبين ذلك فقال: وأما تأجيل الزكاة فإنه يجب بنية التأجيل، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره. أولا يقول إن الزكاة المعجلة لا تجوز إلا بنية التعجيل، بنية التعجيل. لاحظوا، أما الصلاة إذا صلاها في وقتها لا ينوى، أجمع العلماء على أنه لا ينوى أنه عجلها. لاحظتوا؟ لا ينوى أنه عجل، إنما ينوى أنه صلاها في وقتها. لاحظت الفرق؟ يقول إن الصلاة إن الزكاة المعجلة قبل حولان الحول عليها لا تجوز ولا تصح إلا بنية التعجيل، بمعنى أنه يحضر في ذهنه أنه عجلها عن الزكاة التي ستجب عليه بعد شهرين مثلا. أما الصلاة إذا صلاها في أول وقتها فلا تجب عليه نية التعجيل، لا يحضر في ذهنه أنه عجلها عن آخر الوقت أبدا، يقول أني صليتها في الوقت نفسه. فهذا هو الفارق بينهما. ثم في فرق آخر، أن تعجيل الزكاة رخصة، أما الصلاة في أول وقتها فليس برخصة، إنما هو عزيمة. لاحظتوا أن تعجيل الزكاة في أول وقتها رخصة، أما الصلاة في أول وقتها فليست برخصة بل هي عزيمة. وفرق بين الرخصة والعزيمة، الرخصة هي الحكم الثابت بخلاف الدليل لعذر، الحكم الثابت بخلاف الدليل لعذر، مثل مثلا تعجيل الصلاة في أول وقتها، العذر هو السفر، تعجيل أو جمع الصلاة في وقت أولاهما هذا يسمى رخصة. لماذا؟ ما هو العذر؟ هو السفر، مثل الإفطار في السفر لعذر وهو السفر نفسه المتضمن المشقة، هو مخالفة الدليل القائم حرمت عليكم الميت، يجوز رخصة أو بل يجب إذا أشرف الإنسان على الهلاك يجب أكل الميت، مع أن الدليل القائم ما نسخ، خالفه لعذر ثبت له وهو الضرورة الإشراف على الهلاك. والعزيمة لا، الحكم الثابت بدليل ثابت بدون عذر، هذه العزيمة. ففرق بينهما. إذن القياس هذا نقول لهم قياسكم الصلاة في أول وقتها على الزكاة، على تعجيل الزكاة، قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق من وجهين. وجه الفرق له وجهة، الأول أن الصلاة أن الزكاة لا تعجل إلا بنية التعجيل، أما الصلاة فإنها تصلى في أول وقت دون نية التعجيل لأنه صلىها في وقتها. كذلك الفرق الثاني أن تعجيل الزكاة هذه رخصة، أما تعجيل الصلاة فهي عزيمة. وفرق بينهما. نعم. وأما تأجيل الزكاة فإنه يجب بنية التأجيل، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره. هذا رد على القياس الثاني. يقولون أنه إيه؟ أن تعجيل الصلاة إذا أراد الجمع الإنسان بين الصلاتين ما ينوي أنه يصلي العصر مع الظهر، لا ينوي أنه عجلها، لا يجوز له أن ينوي أنه عجل الصلاة، إنما نوى أن يجمع الصلاة. وفرق بين التعجيل، بين نية التعجيل وبين نية الجمع. فهنا لم يرد من أي واحد من السلف أنه قال نويت أن أعجل صلاة العصر، إنما قال نويت أن أجمع. والنية لا تختلف في آخر الصلاة أو في أولها أو في آخر الوقت، النية لا تختلف، كله وقت صلاة الظهر والعصر. ثم الفرق الآخر الذي قلناه بين الصلاة والزكاة نفسه يوجد هنا ترى، أن تعجيل إيش؟ أن تعجيل ألا أو أن يعني تقديم الصلاة صلاة العصر في وقت الظهر رخصة، أما تعجيل الصلاة في أول وقتها فهو إيش؟ فهو عزيمة. هذا الفرق الذي قلنا فيما سبق يرد هنا. نعم، إن أردتم تحضروا الكافي في الأسبوع القادم لتطبيق الفروع الفقهية على قواعدها الأصولية، على يعني لأجل أن تروا أن كل سطر من الأسطر التي سطرها السلف في الفقه مبني على قاعدة أصولية. نعم، نأخذ قليلا ثم نعود إلى الروضة. نعم. وأما تعجيل الزكاة فإنه يجب بنية التأجيل، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره، ولم يفرقوا أصلا فهو مقطوع به. نعم، يعني لم يفرقوا بين نية الصلاة صلاة العصر وإن قدموها، أو بين نيتها لو صلاها في وقتها، لم يفرقوا بينهما. أنتم فرقتم بين نية تعجيل الصلاة وبين نية تأخيرها، هذا هو وجه الفرق، وبينتنا الفروق في هذا القياس، وأن هذا القياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق. نعم. فإن قيل قولكم إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده باطل، فإنه لو ذهل أو غفل عن نعم. العزم. هم الآن يعترضون على اشتراط العزم، يقول قولكم إنه يجوز ترك الصلاة في أول الوقت بشرط أن يعزم على فعلها في آخر الوقت، هذا باطل. يقولون لماذا؟ قال نعم، قال فإن قيل قولكم إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده باطل، فإنه لو ذهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا. نعم، يقولون الدليل على أن على عدم اشتراط العزم هو أنه لو غفل عن هذه الإرادة وعن هذا العزم لم يمت عاصيا. يعني بمعنى الجمهور قالوا إنه يجوز ترك الصلاة في أول وقتها بشرط العزم على فعلها في آخر الوقت. يقول المخالفون إن هذا باطل. لماذا؟ يقول لو غفل أو سهى عن هذا العزم وعن هذه النية وعن هذه الإرادة، لو سهى أو غفل لم يمت عاصيا، لأنه مات قبل أن ينتهي الوقت، فهذا يدل على عدم اشتراط العزم. نعم. ولأن الواجب المخير ما خير الشارع فيه بين شيئين، وما خير بين العزم والفعل، ولأن قول هذا الدليل الثاني. الدليل الآخر على عدم اشتراط العزم يقولون إنه القياس على الواجب المخير، فالواجب المخير لا يشترط العزم فيه، ما قال إما أن تفعل وإما أن تعزم، قال إما أن تفعل هذا أو تفعل ذلك. فالعزم يقولون ليس لا ينوب عن الفعل، العزم يختلف عن الفعل، واضح الكلام؟ يقولون في الواجب المخير لم يخيرنا بين الفعل والعزم، بل خيرنا بين فعل هذه الخصلة وفعل تلك الخصلة أو فعل تلك الخصلة. نعم. ولأن قوله صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم أصلا فإيجابه زيادة. أيوة، يقولون أيضا الدليل الثالث لهم على عدم اشتراط العزم، ولاحظوا ترى عدم المشترطين للعزم هم الذين قالوا بأن الواجب المخير الواجب الموسع، أو بعض القائلين بأن الواجب الموسع ثابت، يعني الجمهور لما قالوا بأن الواجب الموسع ثابت اختلفوا في اشتراط العزم هل يشترط أو لا يشترط، فقال أكثرهم أنه يشترط، وقال بعضهم أنه لا يشترط العزم، واستدلوا بثلاثة أدلة، واستدلوا بثلاثة أدلة من هذه الأدلة كما سبق دليلان. الدليل الثالث يقول لو أن الشارع لما قال صل في هذا الوقت لم يكن فيه أو لم يتضمن هذا اللفظ اشتراط العزم، بل صل فيه دون اشتراط عزم، يقولون هذا لا يدل، هذه العبارة لا تدل على اشتراط العزم، فاشتراطكم للعزم إن لم تفعلوا زيادة على النص لم يدل عليها النص. أعد العبارة، أعد الأدلة الأخرى. ولأن قوله صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم أصلا فإيجابه زيادة، هذا الدليل الثالث كما قلنا، أدلة القائلين بأنه لا يشترط العزم، لأن الجمهور قالوا إن لم يفعل في أول الوقت فيشترط أن لا يترك الفعل إلا إذا عزم على فعله في آخر الوقت، بعض العلماء قالوا لا، لا يشترط العزم للأدلة الثلاثة المذكورة. نعم. قلنا إنما لم يكن عاصيا لأن الغافل لا يكلف. أيوة، أولا أجابوا على الدليل الأول، قالوا إنكم قلتم بأن لا يشترط العزم لأنه لو غفل لم يمت عاصيا، الجواب أن الغافل أصلا يسقط عنه التكليف، يعني بمعنى أن الغافل يقاس على الصبي والمجنون، لا تكليف على غافل ولا ساهل حين غفلته. نعم. فأما إذا لم يعني كونه لم يعصي إذا مات لأنه غافل، لأنه لم يكلف أصلا، فلذلك لا نعصي ولا يأثم إذا مات، إذا غفل خاصة. نعم. فأما إذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك مطلقا وهو حرام. أي نعم، إذا لم يغفل فإما أن يترك الفعل لأجل أن يفعله في آخر الوقت، وإما أنه تركه وعزم ألا يفعله أبدا، أما كونه لا يفعله أبدا وعزم على ذلك فهذا حرام لا شك، يعاقب على فعله. ها؟ فأما إذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك مطلقا وهو حرام. وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبا. أين؟ يعني بما أنه إذا ترك مطلقا يكون حراما، وترك الحرام واجب، وترك الحرام واجب، إذا لابد من العزم، يعني إما أن يفعل أو يعزم على فعله في آخر الوقت، فإن تركه مطلقا فهذا حرام، إن لم يفعل ولم يعزم فإنه حرام، وترك الحرام واجب، فإما أن يفعل أو يعزم، هذا مراد المصنف. نعم. وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبا، فهذا دليل وجوبه، وإن لم تدل عليه الصيغة والله أعلم. أين يعني دليل وجوبه هو أنه لما قال في الصيغة صلي في هذا الوقت، لما قال هذه العبارة معناها إن لم تفعل الصلاة في أول وقتها فلا بد أن تنوي وتعزم على فعلها في آخر الوقت، لا بد. أما أنك تتركها هكذا مطلقا بدون نية فهذا حرام، بدون إرادة وبدون عزم فهذا حرام، وترك الحرام واجب. إذا لا بد من الفعل أو العزم، إذا أحدهما يجب عليك. نعم. فصلا. نقف على هذه النقطة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.